الحمد لله المتعزز بعظمة الربوبية، المتفرد بوحدانية الألوهية، القائم على النفس بآجالها، القائم على النفوس بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها. أحمده سبحانه وأشكره، وهو المتفضل بجزيل آلائه، المنان بسوابغ نعمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فارتفعت به راية الإيمان وانقمع به أهل الأوثان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوه والزموا مراقبته، واعلموا أنكم ملاقوه، واستيقظوا من الغفلة فلا زلتم في دار المهلة. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وإنكم قادمون على ما قدمتم، ومجزيون على ما أسلفتم. فرحم الله امرأ تأهب للقدوم على مولاه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاه. أيها المسلمون، الإنسان له همة وطموح، يتطلع بهمته نحو الأفضل، ويسعى بطموحه إلى الأكمل. أودع الله في فطرته أن ينشد السعادة ويتطلب الطمأنينة، وقد حاول في دوراته الحضارية المتعاقبة تحقيق ذلك، معتمدا على خبراته الذاتية وفلسفاته العقلية واجتهاداته البشرية. وقد باءت هذه المحاولات بالفشل على درجات متفاوتات، وسبب الفشل بين واضح. إن السبب كل السبب عجز الإنسان في قدراته الذاتية وقصوره في عقله المجرد. لا بد للإنسان في تحقيق النجاح المنشود وتحقيق السعادة المبتغاة من الاتصال بالله عز شأنه، والتعلق به، واستمداد عونه. لا بد من الوحي يتنزل عليه من ربه، تأتي به رسل الله وتحفظه كتب الله. فإذا ما ارتبط العقل بالوحي والخبرة بالهدى، حصل الاستقرار واستقام الطريق وانضبطت الموازين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. والإسلام هو دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. إن الدين عند الله الإسلام، وختم بالرسل محمدا صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين، وختم بالكتب القرآن العظيم محفوظا من التحريف والتبديل. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء في كل زمان وفي كل مكان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هو دين الكمال والشمول والدوام. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وكلمة الإسلام الكبرى لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتوحيد قضية الدين الأولى، ومن أكبر معالم التوحيد ألا نبتغي غيره ربا، أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وألا نتخذ من دونه أولياء، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ولا نجعل غيره حكما، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل معصوم فيما يبلغ عن ربه، وكل ما جاء به حق واجب التصديق والاتباع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وينضوي تحت ذلك وينطوي بقية أركان الإيمان وفرائض الإسلام ومطلوبات العبادات في فرائضها ونوافلها صلاة وصياما وزكاة وحجا، وما يتبع ذلك من نظم الأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع في البيعة والشورى والعدل والحكم وحفظ الحقوق وإقامة الحدود وبناء الحياة كلها على شرع الله ودينه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، على هذا بناء الإسلام، وبهذا قامت أمة الإسلام وعليه عاشت أجيالها، ولم تخل الأمة في تاريخها من مد وجزر وقوة وضعف، وفي كل فترة يبعث الله لها من يجدد لها دينها ويبعث فيها قوتها وحيويتها، فيظهر المصلحون والمجددون ليعودوا بالأمة سيرتها الأولى، فيصلحون ما كتب الله لهم إصلاحه في محيطهم القريب والبعيد، في أنفسهم وفي تلامذتهم وأتباعهم ومن حولهم ومن بعدهم، في دوائر تضيق وتتسع. وإن من أبرز المصلحين الذين كتب الله لهم التوفيق والانتشار والتأثير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد كان إماما من أئمة الإسلام، أعطاه الله بصيرة في الدين ومنهجا في الدعوة وشمولية في فهم الشرع. وإن كان الشيخ قد أعطى مرتكز العقيدة وتجريد التوحيد عناية ظاهرة معالجة منه لأوضاع في المجتمع ظاهرة، وإن من أعظم ما تميزت به دعوته رحمه الله ما قيض الله له من قوة سياسية احتضنت الدعوة وتبنتها ليقوم عليها نظامها السياسي. إن هذه القوة السياسية اندمجت في الدعوة، فهي لم تحمل الدعوة أو تنتصر لها لمصلحة سياسية كما تفعل بعض الدول أو الاتجاهات حين تستعين بفكر لمقاومة فكر آخر، ولم يكن شعارا مجردا يرفعه سياسي لكسب جماهير. لقد تعاهد الإمامان وتعاقد المحمدان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله لتبدأ فصول حركة تاريخية امتدت زمانا ومكانا وما زالت مسيرة ظافرة غير متعثرة، ليستقيم منهج الإصلاح ويعلو دين الله مرتكزا على التوحيد وعلى العلم وعلى الدولة. توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الله بأسمائه وصفاته، والكفر بما يعبد من دون الله، والحساسية المفرطة نحو نواقض الإسلام، ولا سيما في تحقيق الإخلاص لله والبعد عن الشرك ووسائله وذرائعه، والعلم بالدين والحياة، مصوغا ذلك بكلمات أربع: العلم بدين الله، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. أما الدولة فذلكم هو منهج حكم، وهو حمل الحياة لتكون على وفق شرع الله في نشر العلم ورفع منار الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود ورعاية المصالح الشرعية. وعت الدولة مسؤوليتها وقامت بوظائفها وعلى أمرها، وتوحدت بها الكلمة والتقت عليها الأمة، فشاع الأمن في الربوع، وتوثقت أخوة الإسلام، وقامت شعائر الدين. الإسلام شعارها في رايتها، والشريعة نظامها في حياتها، حملت مهمة الدعوة وأخذت بالجديد المفيد والترقي الراقي بثقة ووعي ووضوح. التدين سمة عامة للمجتمع، ويتجلى ذلك بالحفاظ على فرائض الإسلام وشعائره والإعلان بها وفشو الصالحين ومحبتهم والنفرة من أهل الفسق والشعور بمخاطر الفساد والإلحاد، والحرص على الثقافة الشرعية والسؤال عن أحكام الدين وسيادة الحياء والحشمة، وحفاظ المرأة على عفافها وحجابها والمشاعر النافرة من المستخبثات الشرعية وشيوع الآداب في حركة الناس وتعاملهم في أكلهم ولباسهم وتحيتهم وتوقير الكبير واحترام أهل العلم. المنهج السلفي يمثل قاعدة الوجود والحركة في هذه الدولة والبلاد، به حاكمت تاريخها وبه تفاعلت مع حاضرها بكل معطياته، وبه كذلك تحركت خطواتها نحو مستقبل نهضة واثق بإذن الله. لم تستسلم الواقع بمخلفات عصور الضعف أمام فورة الحضارة المعاصرة، ولم ترفض تراثها، ولم تزعم ألا تقدم إلا بقطيعته ومقاطعته. دولة ذات شعور تام بمسؤوليتها الدولية في الدفاع عن الإسلام وبيان منهجه في المحافل الدولية والتحفظ على كل ما يعارضه وخدمة المسلمين والدفاع عن حقوقهم وبذل المستطاع في عونهم ومساعدتهم وإغاثتهم والتعاون المطلق مع دول الإسلام وشعوبه ودعم الجهود في الدعوة إلى الله في الداخل والخارج ماديا ومعنويا، والتعاون مع دول العالم لتحقيق مبادئ العدل وترسيخ قواعد الصلاح وما فيه خير الإنسانية. لقد استطاعت بتوفيق الله وعونه هاتان القوتان، قوة الدعوة وقوة الدولة، أن تجدد أمر الإسلام وتضبط مسير الحياة لتستقيم على أمر الله. وبهذا الضبط والانضباط برزت قيمة الجزيرة العربية مجتمعا ودولة، وتميز حضورها وسمعت كلمتها حتى أصبح ما حملته وتحملته رسالة مرتبطة بها ارتباطا عضويا، مما يعني أن علو مقامها مرهون بحمل هذه الرسالة أو تخليها عنها. أيها المسلمون، هذه حقائق جلية ظاهرة، ومع وضوح ذلك فلا أحد يدعي الكمال لهذه الدولة ولا العصمة لهذه البلاد، فكل البشر خطاء، والمؤثرات والمتغيرات لها أثرها وتأثيرها، ولكن من المؤكد أن هذه البلاد صاحبة رسالة وحاملة مسؤولية، فهي عمق عميق لأمة الإسلام تحمل هم قضاياها المختلفة، فهي منبع الرسالة ومتنزل الوحي وحاضنة الحرمين الشريفين وحاميتهما وخادمتهما والأمينة على مقدسات المسلمين. ولسوف يعلم كل متابع أن الصوت القادم من البقاع المقدسة والموقف المسجل في الديار الطاهرة هو الحامي بإذن الله لهذه الأمة من الأخطار، يحفظ لها كيانها ويفرض احترامها. ومن أجل هذا فهي لا تقبل المساومة على دينها وأمتها ووطنها مهما بلغت الضغوط واحتدمت الأزمات وتلاطمت الفتن. أيها المسلمون، إن القوة في الحق والوضوح في الهدف والاستعصاء على الذوبان والإيمان بالقضية وعدم الخنوع والخضوع هو الذي استعدى بعض الأبواق وأثار حفائظ بعض وسائل الإعلام الأجنبية لتنال من الإسلام والمسلمين بعامة ومن هذه البلاد المملكة العربية السعودية بخاصة وأهلها. وإن من الجلي البين أن الجهل بالإسلام أو العداء له ثم سيطرة الصهيونية على كثير من مصادر الإعلام ومنابعه ماديا وفكريا هو الذي بعث هذا التطاول المكشوف بالكتابات والتصريحات على الإسلام وأهله. نعم، حينما يستعصي المسلم على الذوبان ويتربى على الإسلام ويلتزم به ويقف ضد إغراءات التفلت، توجه إليه سهام الاتهام بالتحجر والانغلاق وزرع الإرهاب ودعم الإرهاب. إنها حملة إعلامية تفوح منها رائحة العنصرية وتوزيع الاتهامات ونصب العداوات. إنه أسلوب عدواني متحيز بعيد عن تلمس الحق وتحري المصداقية. إعلام أحادي المصدر وأحادي الثقافة يغلفه استعلاء واستكبار واستهانة بمصادر الأمم الأخرى واحترام ثقافاتها في رؤية ضيقة وفهم ملتبس ومحاكمة جائرة. إعلام مع الأسف تحول إلى صورة منقوطة يأخذ بمجتمعه إلى مزيد من الضيق والظلامية والانعزال والأحادية مما قد كان يعيبه على الآخرين من قبل. إعلام يستكثر على الأمم أن تعيش باستقلالية وينكر عليها أن تفكر بحرية، لها رؤيتها ومنهجها، بل لها عقيدتها وديانتها. أيها العقلاء، يجب الابتعاد عن أسلوب المزايدات والتحريض وتأجيج العوام والطغام. يجب أن يسود صوت الحكمة والبعد عن الانجرار في استكثار الأعداء. لا بد من لزوم التعقل والتخفيف من غلواء المتشنجين والمحرضين مما ينذر بأمور لا تحمد عقباها. حذاري أن تعلو أصوات الدعوات العنصرية فتتحول إلى وحش ينهش الاستقرار في الأوطان والمدنيات. حذاري أن يسمح له بالتنفس والتحرك واستكثار المناصرين مما يتولد عادة في حالة التعصب والاضطراب والتيهان والعمى الاستراتيجي والتحجر الفكري والسياسي والعنصري. وبعد، أيها العقلاء، فإن الأمر لا يحتاج إلى مزيد من المعلومات والتعليقات، ولكنه يحتاج إلى رأي سديد وعقل إلى رأي رشيد وعقل سديد ومشورة صادقة. فبالرأي الرشيد تحيا الأمم وتتجاوز الأزمات وتؤد الفتن، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكفى به هاديا ونصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أعطى فأجزل ومن فأفضل. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. في كشف الشدائد هو المؤمل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الظاهر والباطن والآخر والأول. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صاحب الشرف الأسماء والخلق الأكمل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهج الصدر الأول. أما بعد، فالإسلام بحمد الله قوة ذاتية، فهو دين الحق، والإنسان مفطور على معرفة الحق وتمييزه، كما هو مفطور على الأخذ به وتفضيله. ومن المعلوم بفضل الله أن الإسلام في هذا العصر أكثر الأديان انتشارا في كل أصقاع الدنيا بما فيها ديار الحضارة المعاصرة، على الرغم من إغراءاتها المادية وضعف أحوال المسلمين وقصور الوسائل وكثرة العوائق. وتبرز هذه الدولة حفظها الله قوة إسلامية ومنارا للدين ظاهرا، أساس قوتها وضوح هويتها. فالإسلام هو هوية الدولة وقاعدة الانتماء إليها وأساس الولاء لها. إن الإسلام ليس وظيفة من وظائفها ولا نشاطا من نشاطاتها، ولكنه روحها وحياتها وغايتها، والذي يخضع له كل نشاط وتستند إليه كل وظيفة. وأي غفلة عن مقومات الهوية للدولة أو إخلال بها أو تهاون في المحافظة عليها هو عامل هدم يتحقق أثره بقدر حجمه وقوته. وإنما تحمله وسائل الإعلام الأجنبية من تحامل على الإسلام وأهله ودياره نابع من هذه الهوية الثابتة وهذا التوجه الصافي. وإن المتاجرين بدماء البشر وبماس الإنسانية لا يتورعون عن استغلال هذه الأزمات استغلالا سيئا ماكرا يتمثل في تقديم الرأي المضلل والخبر الكاذب والمعلومة المزورة والتحليل المنحرف. وإن أهل العقل والحكمة لا يعلمون ويدركون أن منهج العقل وأسلوب الحكمة لا يحتاج إلى مزيد كلام ومهاترات، ولكنه يحتاج إلى رأي وأنا، كما أنه يحتاج إلى تكوين إرادة دولية جماعية قوامها التواضع للاستعلاء والتشاور وليس الاستبداد، والمساواة وليس العنصرية، والإحساس بالمسؤولية تجاه دول العالم وشعوبه وليس الاستهتار والازدراء والتنقص. أيها الإخوة، وإن كان من تذكير في هذه الأزمات والمدلهمات، فكل الناس يغدو في أهداف وأمال ورغبات وأماني، ولكن أين الحازمون وأين الكيسون؟ في النفوس نوازع شهوة وهوى، وفي الصدور دوافع غضب وانتقام، وفي دروب العمر خطب ومشاق، ولا يتحمل ذلك إلا بصدق المنهج وحسن المراقبة. وإن بين أيديكم مناسبة عظيمة وموسما كريما أزف قدومه، فيه تتجلى القوى الإيمانية لأهل الإيمان، وعزائم العبادة للعباد يدعون ما يشتهون ويصبرون على ما لا يشتهون. إنه شهر الصوم وشهر الصبر، شهر رمضان المعظم، شهر العزة والكرامة، شهر الفتح والنصر. إنه آت بعد أيام، فكيف حال الناس وكيف حال الأمة؟ من انهزم بينهم وبين نفسه، فلم يطق الصوم ساعات من نهار، فلسوف يكون أشد انهزاما أمام أعباء الجهاد والمجاهدة. المنهزمون في الميدان الصغير مع أنفسهم ليسوا أهلا لأن يحرزوا النصر لأمتهم في ميدانها الكبير. لا يعرف معنى الدين ولا يدرك سر الصيام إلا من صدق إيمانه وصح لله تعبده، فأخذ الأحكام بعزم واستمسك من الدين بقوة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأعدوا أنفسكم واستعدوا لاستقبال شهركم. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم، ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وايد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أعز به دينك وأعل به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وآذوا وأفسدوا وقتلوا ودمروا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عز. اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، غدقا سحا مجللا، اللهم تحيي به العباد،